حطيت الشم شتين بالموت فوق الشافة البوت اسمها ويتي جدا المات اللي وفوق الارتا القلمة مولي ميت الكوبة ترتوت ام في السيمة البوت اسمها ويتا الهمدا ويسكيت وفوق الارت كلش يرجع القويت قالوا عينيا ويفتشوا المسرين فيك نفتكر موليا خليلك سبيل كيف يتقالوا عينيا ويفتشوا المسرين فيك نفتكر موليا خليلك سبيل متى طولت اليوم يفص فوقي كل يوم وفلاشيا إن حسني يين نرجع لورا نستريخ مع الخلقين متى الدار نرجع مول على ما يعمل الأسفور متى يفص طولت الخصير ورايا ينالا البيب كيف يتقالوا عينيا ويفتشوا المسري فيك افتكر موليا خليلك سبيل كيف يتقالوا عينيا ويفتشوا المسري فيك نفتكر موليا خليلك سبيل متفيا بالموت انخص قلبي ترتوت تيب الشمس يتقال الصليب وانت تبيت فين قبل قد قريب متى يافا السلم سيشق لارا تقدم متى نخصني في النيكت متفوخ وعينيا ينكسو كل الدموع كيف يتقالوا عينيا ويفتشوا المسري فيك افتكر موليا خليلك سبيل كيف يتقالوا عينيا ويفتشوا المسري فيك نفتكر موليا خليلك سبيل الشم شتي بالموت فوق الشافة البوت في السماء ودي جريد المات اللي وفوق الارتا القلمة مولي نتا الكوبة ترتوت هم في السماء البوت في السماء ودي الهمدا ويسكيت وفوق الارت كلش يرجع القويت كيف يتقالوا عينيا ويفتشوا المسري فيك نفتكر مولي خليلك سبيل كيف يتقالوا عينيا ويفتشوا المسرين فيك نفتكر موليا خليلك سبيل